واجعلني دوما متقيا في السر كذلك ولعلني من غيرك حقا خلصني ولوجهك دوما أخلصني رباه تعالى يا أملي أنت إلهي قرة عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به نستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نستأنف في كيف تقوى على التقوى دي الحلقة الخامسة. كنا نتكلم عن أهمية وضرورية وحتمية التقوى. كنا ذكرنا ثلاث محاور مهمة، والمحور الرابع هو تعزيز المنجات الأخرى. باختصار يعني بنقول ان التقوى لها دائرة تشابكات يعني عجيبة، وهذا الكلام مؤسس على ما سبق، لان التقوى هي رأس كل امر وجماع كل خير، وكأن هي في يعني الامر اشبه كده بالضبط بانت حاجة بتحطها مثلا هنا وتحطها في الاخر برضو، يعني هي مثلا تبقى كده وهنا، ومن هنا بتطلع خطوط تجمع فيها في الاخير، فمنها البداية وتصب فيها النهاية، منها البداية وتصب فيها النهاية. فما نبصلها من هنا هي رأس كل امر، من هنا من نقطة البداية هي رأس كل امر، لكن لما يجي نبصلها في النهاية هي جماعة كل خير، كله في الاخير بيجي يصب فيها. لما يصب فيها انطلق منها تاني، رجع لم يلم فيها، انطلق منها تاني يلم فيها، فهي عندها دائرة تشابكات عجيبة جدا. فدائرة التشابكات دي احنا نحاول نتناولها من خلال العنوان ده، تعزيز المنجات الاخرى. انها بتعزز المنجات الاخرى، يعني مثلا كتاب ربنا مع تقوى غير كتاب ربنا بدون تقوى، التبصر في حضور التقوى غير التبصر في غياب التقوى، وغيرها من الأشياء. يعني هي رقم فاعل في معادلة أي عبودية، رقم فاعل في معادلة أي عبودية. لو حضرت في هذه العبودية بتنقل العبودية نقل نوعي، وحضرت في هذه العبودية بتنقلها نقل نوعي. اختصار يعني لان ده تشوفه في دائرة التشابكات العجيبة بتاعت هذه العبودية مع عبودية اخرى. طيب هو الادوار في تعزيز المنجات الاخرى، تعزيز دور كتاب الله في الانجاء وتحصيل كمال الاهتداء. ارشدنا قوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، لأن الوقوع في براثن فتن الشهوات لم يكن بسبب الضعف والوهن في قوة القلب العملية العزمية، الذي ينشأ عن الغفلة والنسيان بسبب الاغترار والالتهاء بالشهوات. لذا يكون العلاج ببساطة في التذكر، خصوصا الناشئ عن الطاعة. طبعا المسألة دي يعني مسألة ذنب سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، هو احنا بندندن حواليه طول الخط، وبنروح ونرجع نروح ونرجع نروح ونرجع، وكل شوية بنشوفه في ايه، يعني بنشوفه من زاوية. فلما نيجي نشوفه من زاوية الاشكال نلاقي الشهوة حاضرة. طيب والاشكال الشهوة ده بالظبط لما نيجي نحلله اكتر نلاقي في اشكال في العزم، والاشكال اللي في العزم ده سببه النسيان. ولما نيجي نشوف الايه اللي كان ناقص نلاقي التقوى فيها اشكال. يعني فاحنا في كل يعني محور من محاور هنلاقي الحدث حاضر معنا ونوقف عند الحتة اللي فيها اشكال. فهذا يعني الذي حصل فنسي ولم نجد له عزمة، اللي حصل في العزم سببه النسيان، والنسيان ده كان علاجه ببساطة في تذكر ان يظل المذكور حاضرا في القلب حضورا يليق به. اول ما المذكور ده بيفارق القلب وما يحضرش الحضور اللائق به يبدأ الانسان يعصي، بيبدأ قوة، لأن التذكر هو وقود العزم، هو وقود الايه؟ العزم. لأن الإنسان لما بيبقى مش معقول يكون يذكر الحاجة يعني الذكر اللائق بيها ولا يبالي بها، صعب جدا صعب. إنما دايما اللحظات اللي الإنسان لا يبالي فيها بالعصيان ولا يبالي فيها بالمخالفة بيبقى المذكور مش حاضر في القلب الحضور الايه؟ اللائق به، مش حاضر بالقوة الكافية. فلذلك التذكر وده الفارق مثلا في أولي الألباب، أولي الألباب هم على طول الخط مالهم متذكرين أصلا، وهم دايما اللي بيتذكروا دايما اللي بيتذكروا. ولما بيحصل إشكال في الإنسان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماشي تذكروا، أول ما بيتذكروا يتبصروا خلاص، فهو ما كان ليقع فيما وقع فيه إلا لأن قوة التذكر مالها ضعفت. والتذكر ده ما عندوش إلا سبيل واحد، التذكر مالوش إلا سكة واحدة، هذا التذكر مالوش إلا سكة واحدة، يا إما التفكر يا إما التدبر، ما عندوش إلا السكة دي. التفكر ده في الأقوال أو التفكر في الأحوال. فطول ما القلب عنده إمداده الكافي من التفكر في الأقوال وخصوصا التدبر والتفكر في الأحوال وما يورثه من اعتبار وغيرها، إذا تفكر في الأقوال ده يبقى اسمه تدبر. فلما يتفكر في الأحوال المنظورة يبقى هو اعتبار، يبقى اعتبار، يبقى اعتبار. فهذا الاعتبار سواء كان اعتبار أو كان تدبر فهو بيعمل حالة من الاتعاظ والادكار والازدجار، فيخلي القلب متحض، يخلي قلب الإنسان كده كده إيه يعني المذكور حاضر فيه الحضور الإيه اللائق به. أول ما منسوب التذكر ده يقل في القلب أسهل على العبد أنه يعمل إيه، يقع بقى في المناكير ويقع في المعاصي ومثل هذه الأشياء. فهنا هذا المذكور الحضور في القلب مرهون بالإمداد الدائم لهذا الإيه المذكور، الإمداد الدائم بالتفكر في الأقوال وفي الأحوال، الإمداد الدائم بالتدبر وبالاعتبار بشكل أساسي. فعشان كده بنقول ان قوة القلب العملية العزمية اللي تأثرت عن سيدنا آدم هذا الضعف الذي أصابها والوهن الذي أصابها نشأ عن الغفلة والنسيان. طيب والنسيان ده ايه اللي بيجيبه؟ الاغترار والالتهاب الشهوات، الشهوات بتضعف من حالة التذكر القائمة في القلب. ولذلك فإن الله ختم قصة آدم صلى الله عليه وسلم بتسمية كتابه ذكرا لما له من دور في إحداث الذكرى في القلب، وحذر ونفر من نسيانه قلبيا أو عمليا، فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له عيشة ضنك. كأن هنا ده الحل، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأكد سبحانه وبحمده في أول السورة على دور القرآن في التذكير والإنجاء من الشقاء، وقال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. يعني القرآن ما فيه من الأقوال إذا تم التفكر فيها وتدبرها، وما فيه من الأحوال إذا تم التفكر فيها والاعتبار بها خلاص سيكون تذكرة للإيه؟ دائمة للإنسان. ما أنزلنا إلا لذلك، إلا أنه حافظ على منسوب الذكر في القلب. عشان كده هتقول في المنجيات من فتن الشهوات، في إحنا المبحث السادس إحنا مخصصينه للتقوى، لكن بعد كده تلاقوا مبحث مستقل طويل للإيه؟ لكتاب ربنا، وإزاي كتاب ربنا فعلا هو إيه؟ يعني ده يعني حاجة مهمة جدا في الإنجاء، حاجة مهمة جدا في الإنجاء، وضروري للناس تقرأ الفصل ده. حتى الناس اللي ما احنا عارفينه القرآن ومش القرآن، لا ضروري تقرأ الفصل ده، لأنه الفصل ده مكتوب بشكل مختلف ومن زاوية مختلفة، ومهم قوي في الشهوات. يعني هو كأنه أنا حتى يعني إن شاء الله بعد كده لعلي أفرده في إنه القرآن والشهوات، القرآن والشهوات، يعني دور كتاب الله في الإنجاء من الشهوات مهم جدا، إن إزاي أنت تفعل. طبعا القرآن يعني هو البداية، هو البداية، وعبودياته هي البداية. وليا لما نيجي حتى نشوف في التقوى، التقوى هتلاقيها محفوفة، محفوفة بالعبادات المنهجية، محفوفة بالعبادات. هي أصلا ما هتعرفش تعمل تقوى إلا بالعبادات المنهجية أصلا. لما نيجي في السلوجة التقوى، التقوى بتبدأ إزاي؟ مش هتلاقيها محفوفة بالعبادات المنهجية أصلا. أن أنت لما تيجي تقول النهاردة طب أنا عايز أقوي العزم، أقوي حتى شوية كده عشان بس يقوم التقوى، عارف أنت اللي هو عايز تشحن كده، إيه تدي البطارية دي، تديها جيب لها سلكين من بره وتشحنها كده شوية عشان تقوم العربية كده والدنيا مشتغل ويشحن البطارية تاني. ده كتاب ربنا برضو، ما انت ما عندكش غيره اصلا، هتجيبه هتقويها منين؟ هتقويها منين العزم ده؟ هتشحن القلب ده منين اصلا؟ فهي هي العبودات المنهجية، هي دي الاساس، هي الاساس، هي الانطلاقة. يعني هو من تيسير الملك ان احنا كنا اسسناها الاول. فأنا يعني قال أهل بلغت اللهم فاشهد، قال أهل بلغت اللهم فاشهد، قال بلغت اللهم فاشهد. لأن أنا كنت أتمنى أن رمضان ده يبقى إيه بالنسبة لنا نهاية الرؤية، نهاية الرؤية في حاجات كتيرة، نهاية الرؤية في أمور خلاص عرفت بقى المنهاجي والسلوكي والمشاكل فين، وعرفت فين قصتها وإيه حكايتها. وكنت أتمنى أن ربنا ييسر وخلص كتاب نفسه تعمليات مفتشوات كله، عشان أنا حاسس أن أنا كده رؤية لحد كبير، رؤية اللي أنا حابب أقولها للناس خاصة اكتملت على مستوى الفرد، مستوى الشخص. أنت كده كشخص أنت معاك المنهاج من الأول للآخر، من الألف للياء، كل حاجة جاهزة مبنية مرتبة. أنت بس كل اللي عليك أنك تباشر وتشتغل، عشان نتفرغ بقى لحاجات تانية أو نشوف أمور أخرى، ومش نترك ده، نستصحبها معاها. يعني خلاص ناخد ده معانا في جبنا ونروح نشوف بقى، نشوف ابواب تاني. انما انا بشوف صراحة ان ناس كتير بتسوق، وبتسوق لان دي السنن. انت ما السنن مش هتحب حد، هتسير على سنن ربنا، خلاص ستجد ما وعد ربك. والله ما هتسيرش على السنن، ابشر هتسيب الطريق، هتسيبه مش هتكمل في الطريق ده، لان الحقيقة ان الطريق ده اشرف من ان يبقى ايه. يعني حتى انا كنت سبحان الله دايما انا حتى ادعي ربنا في العمل ده كله، العمل لانها حاجة مستحيلة، مش صعبة، حاجة مستحيلة، ان انت تبقى نفس الشخص اللي انت بتحاول تستبين الرؤية، تستهدي ربك في استبانة الرؤية، وتحاول الرؤية اللي استبنتها دي تحاول تأطرها وتأصلها كويس، ومش عارف ايه عشان خايف تضل او يضله، وبعدين مش عارف تكتبها وترتبها وتبرمجها وتعملها وتنظمها وتشرحها وتشغلها وبتدير المؤسسة. فالموضوع مستحيل، يعني مستحيل بايه بقدراتك انت كبني ادم ولا حاجة من الكلام ده يتم شيء من هذا القبيل. لان احنا الحمد لله مثلا ما ارتضيناش بفكرة ان احنا ايه، ان مثلا نيجي نعمل قاعدة كده ونقعد نحكي عن الرؤية زي المفكرين ومش المفكرين. لا ده احنا لو كانت دي الرؤية بنقعد نشتغل عليها فترة طويلة جدا عشان الرؤية دي نبقى بنأصلها، وعلشان تحللها وتعللها وبعدين تنزلها وتفعلها وتدي مثال، ده كله مجهود طاقة ضخمة علشان بس تحط الرؤية دي، تحطها في صورة مرتبة منظمة قابلة للتطبيق وقابلة للاستنساخ. والرؤية دي بقى انت المفترض هتروح هت ايه هت لسه هتبرمجها، هتحمل الناس تشرحها وتحمل الناس عليها وتعمل لها برنامجها لغايه النهايه وتباشر تشغيلها وكل تحدياتها في التشغيل بقى ومرارها في التشغيل كله، تحدياتها في التشغيل والتنزيل في البني ادمين وتدريبهم وفي المؤسسات وايجادها ومش عارف في مشاكلها الماليه والامنيه ومش عارف والبشريه وقصصها، هذا شيء لا ينهض به احد ابدا. فانا دايما اقول يا رب انا اعجز من اني اقدر اعمل اي حاجه من هذه الاشياء، اعجز بكثير. فيعني ومش ولست ولا يعني اقوى على اني مثلا يكون بتجيلي حاجه بتجيلي طعنه في ظهري ولا مثلا اكون ظنيت في حد وطلع مش كويس ومش عارف ايه، لان ما فيش مجال لهذه الاشياء. انت ما انتش قاعد بقى اللي هو ايه، انا قاعد بقى منتبه ما وراكش حاجه في الدنيا وقاعد كده انت. فدايما اقول يا رب ايه، سبحان الله زي ما النبي كده يقول المدينه تخرج خبثها، فدايما اقول يا رب ايه، اخرج من هذا الامر خبثه، اللي ما يصلحلوش مشي، اللي مش هيباشر فيه ما ايه مشي، اخرج منه خبثه. دايما ادعي ربنا يا رب اخرج منه خبثه، من حتى ايام الجمعيه انا ما اقدرش، انا مش هقدر ان انا استبين الخبث. سبحان الملك تيجي الحاجات كلها بتيجي لغط ايه تحت رجليك خلاص، ما انت بس محتاج قوه القلب ان انت ايه تمضي في طريقك وربك بي ايه بعد كده هو بييسر بقى. فانا بقول وخصوصا اللي انا شفته في هذه المرحله سنن ربنا ما بتحبش حد، واللي مش هيفوق مش هيكمل في الطريق، مش هيكمل في الطريق. ما دي سنن الطريق ده، ما ليس له الا الخلص، ليس له الا الخلص الصادقين عشان يستمر ويمشي. ايوه تبقى عادي بقى، مش معنى كده تخرج عادي بقى بتحب الناس وناس تحبك ومش عارف ايه وعادي وتتعاون ونشوفك في الاعتكاف وكده يعني عادي برضو ما فيش جديد يعني، او عادي يعني ممكن تحضر وتسلم والاخوة والحب في الله وكلام. لما الطريق مش ما بيحبش حد. المهم ربنا أكد في أول السورة على دور القرآن في التذكير والإنجاء من الشقاء، قال تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وفي الآية تأكيد على أن النسيان وغياب التذكر هو بداية الشقاء والتدهور. أول ما منسوب التذكر في قلبك يقل اعرف أن ده بداية الإيه؟ الشقاء والتدهور أساسي. لما حضرتك تغيب مثلا، أنت بقى مثلا عندك مجلس ولا بتاع وتغيب عن المجلس ده مرة والتانية والتالتة، ها لما يتبقى جالك فرصة انك تذكر بالله وتغيب مرة في التانية في التالتة، اعرف ان انت ايه، انت في طريقك ده طريق الشقاء والتدهور. التذكر ده نعمة منحة ربنا بيديها للعبد لما يبقى في مجلس الذكر، لما يحضر في مجلس الذكر، مش بالايه لما تبقى انت عملت حال، لما انت قعدت في قعده يذكرهم الله في من عنده. هو اللي بيسمعنا على البتاع الفيسبوك ده دلوقتي يذكره الله في من عنده ولا مش من عنده؟ ما اقدرش اقول له كده ابدا، ما اقدرش اقول له كده، انما ده في ايه، حضر في ايه، بركه الذكر، في ملائكه بتحف بتدعو وبتستغفر وبتعمل، في سكينه متنزله، في رحمه بتتغشى الناس. ده هو القصة، مش المعلومة اللي انت خدتها، مش المعلومة ان انت ذكرت ربك، ان حضر ربك في قلبك في اجواء ما تخرجش منها الا وقد ايه تجدد الذكر في قلب. انما هي مش فكرة قريت في كتاب، اقرا في كتاب ولا في، والا كانت العبودية دي كانت اتلغت خلاص بقى. من النهارده في بتاع في ميتافيرس دلوقتي كمان، كانت اتلغت العبوديه دي، ستبقى هذه العبوديه. مفيش مجلس ابدا على وجه الارض ليه في المجالس دي. فالزاهدون في هذا دول اسوأ خلق الله، الزاهدون في مثل هذا أسوأ خلق الله. أسوأ خلق الله ليه؟ لأنها غنائم باردة. ده حتى لما يبقى إن فيهم فلان ليس منهم هم القوم اللي يشقى بهم إيه؟ جليسه. والشيطان بيقاتل عشان يقنع بقى سعادتك، أصل مش فاضي، أصل أنا عندي مجلس آخر فمش عارف إيه، أصلي مش عشان شغلي. أسوأ خلق الله ليه؟ لأن دي غنائم إيه؟ باردة. أنت يعني مستغرب من أسوأ خلق الله؟ النبي قال على الرجل الثالث إيه؟ قال وأما الثالث فأعرض الله عنه، فأعرض الله عنه. فهذول أسوأ خلق الله، اللي هو أنت عندك حاجة غنيمة باردة، مفيش أي حاجة في الدنيا، قاعد مستريح مأنتخ في ملائكة بتحف، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما هذا السفه؟ وكيف يكون هذا الإنسان صادق في طلب بقى أنه إيه؟ ربنا يصلح حالي بقى وإني مش عارف إيه الحوارات دي كلها، ولا يطيع نفسه الرعون هذه، ولا سفاهات وتفاهات تلك النفس، ويقعد يجري وراها ويحرم نفسه من خير أصلا. فأنا شخصيا أصلا لما بحس بس إن مجرد إن حد إيه يعني حاجة ما غريبت في إيه أصلا، ماذا خسر الإنسان؟ للمجالس هي المجالس دي، مجالس تذكير، مجالس ذكرى، اسمها حتى مجالس ذكر. الإنسان يحضر فيها ايه؟ قلبه يحضر فيه الذكرى. لما بقى ما يحرصش عليها وما يجيبش تدابيرها وما يهتمش بيها ومش عارفه ايه، ما طبيعي ما يستاهلش. هذا الزاهد في مثل ذلك ما يستحقش ان هو يكمل في طريق اصلا. فدايما النسيان وغياب التذكر هو بداية الشقاء والتدهور، لانه سبحان الله الواحد ممكن لوحده ما بيتذكرش، لكن في سبحان الله في حضرة الصالحين ببركات حد، يمكن بركة واحد صادق ولا حد تاني ما سمى حرمش اصلا. فالمهم يعني الشاهد اللي مش هيبقى حريص من نفسه على انه ليه، لانه سبحان الله بقى هو منسوب لايه؟ يعني دايما الصالحين ما هيشوفوش افاته، ودايما افته هتتصدر له في ايه؟ يعني هو الشيطان ما هياخدوش، الشيطان مش هياخد الصالح ابدا لمعصية مباشرة. الشيطان هو عارف كويس جدا ان اول حاجة هيعزله عن مجلس الذكر، هيعزله عن اللي ايه انت مشكلتك. انتوا عارفين انتوا مع الوقت بتتخيلوا ايه؟ الواحد فيكم بيقوم مثلا دلوقتي عنده درس فبيحضر، فلما بتحضر الدرس بيحصل لك ايه؟ بتبقى ايمانياتك تعلى شوية، وبعدين تقوم تدي الدرس بتحس ان انت ايمانياتك في الايه؟ في السماء بقى، وترجع من الدرس فرحان، ايوه انا عرفت الحل خلاص، انا عرفت حلي بقى ان انا كذا واعمل درس وشو. انت بعد وقت ما تاخدش بالك ان دي ايه؟ ان دي الشده بتاع الاول، لا لا لا تاخدش بالك ان دي ايه؟ ان كل غربان ليه شده. بعد شويه انت ما هتعرف، ما هيشتغلش معاك الكلام ده، ما هيشتغلش معاك. انت بعد شويه هتلاقي بقى ايه؟ بتحضر الدرس ايمانياتك ما ارتفعتش ولا حاجه، وتروح تدي الدرس ما ارتفعتش، انت جاي متكدر ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله. وبعد شويه بدات مش عارف اصل الدرس ده العدد قل، العدد زاد، العدد نقص، العدد راح، العدد جه. فليه؟ لان انت تصورت ان انت هتعرف تعمل ايه؟ هتعرف ذاتيا ايه؟ تشغل نفسك، تشغل قلبك ده، على ان الانسان بيحتاج يذكر من الخارج، يحتاج ما يسمعش نفسه، ما يحتاجش يسمع نفسه. انا اصلا ما بيعديش عليا يوم الا لازم انا يعني انا مسمعش نفسي، مش عايز اسمع نفسي، انا عايز اسمع حد تاني. الحمد لله بسمع القرآن مباشرة يعني، او حتى دلوقتي نادق يعني، في الغالب ما بسمعش ناس كتير الا لو بدور على حاجة، بس بسمع ايه؟ بسمع مباشرة، بسمع القرآن مباشرة، بقرأ. انا عايز ايه؟ انا عايز حد يسمعني غيري، مش عايز انا اسمع نفسي طول الوقت. مش هيشتغل معايا انا قصة ان انا ايه ان انا اقعد احضر واقوم اذكر فانا اتذكر، لا عادي ممكن احضر واذكر واجمثل اني بذكرك، تمام عادي يعني، لان مع الوقت هيبقى اداء هيبقى تمثيل، وانا اطلع ما اتذكرتش ولا حاجه واطلع اخلص عادي اعمل اللي بعمله، هتبقى ايه شغلانه، مع الوقت هتبقى ايه شغلانه. هو الصحابة كانوا دايما كده، النبي نفسه، النبي نفسه لغاية آخر يوم في حياته في حد بيذكره على طول، في حد بيذكره يلقاه يذكره على طول. أنا حتى لما الواحد بيجيله فرصة مثلا إن هو يروح حتى يزور حد، لا مثلا إيه ويأنس فيه خيرا، يعني لدرجة والله الذي لا إله إلا هو، أنا حتى لما بروح أزور ناس مثلا عندهم مصائب ولا بتاع اقول له كيف تجدك، كيف تجد قلبك، كيف تجد، عايز اسمع حد بيتكلم عن ايه يعني عن ربنا، عايز اسمع حد بيتكلم عن ربنا بس بصدق بقى ما بيمثلش، فاهم انت، مش الخطب البارده ولا الدروس اللي مش عارف اللي عايز حد ما بيمثلش، دي اديني خلاصه كذا قول لي على كذا، عايز تسمع غيرك انت، ما انت عايز تسمع حد تاني، والمعاني دي بتخترق القلب وتستقر وتسكن في القلب اصلا. انت هو النبي نفسه كان محتاج دايما حد بايه على طول كل ليله من ليالي رمضان. انا بستغرب اللي كانوا الواحد من دول يزهد اصلا في المجالس رمضان، كل ليله من ليالي رمضان النبي كان بايه يجالس سيدنا جبريل عشان يذكره، يذكره كل ليله يعني لغايه ايه، لغايه العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم. واحنا الواحد فينا بيحس انه خلاص بقى انا ما بقيتش ايه، انا خلاص انا رجلي شيلاني خلاص، ما عدتش انا محتاج ان انا كنت دايما اقول يا جماعه ده رمضان فرصه انك تعمل ايه، ان انت بقى تسمع تسمع تسمع تسمع، فرصه بقى تيجي كده قاعد في في في ثوب الايه الطالب، تسمع تسمع عن ربنا وتسمع الكتاب، بسمعان القرآن بتمر على قلبك، ما انت عمال تهري طول السنة، انت عمال ترغي طول السنة، فرصة بقى تسمع. فالآية بتؤكد ان النسيان وغياب التذكر بداية الشقاء والتدهور. من الملاحظات المهمة ان ربنا سبحانه وبحمده حذر أبينا آدم وأمنا حواء رضي الله عنهما من إخراج إبليس لهما من الجنة وتعريضهما للشقاء، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فإيه فتشقى. وكأن الشقاء ده كان يبقى إيه، إن هو الشقاء بدأ فين، بدأ في النسيان وغياب التذكر، ده كان بداية الشقاء، بداية الشقاء، الشقاء الإيماني، الشقاء القلبي، جاء من وراه الشقاء الإيه المادي بقى، فلا يخرجنكم من جناتي فايه فتشقى، فشقي هو ده الشقاء وده شقاء. فالشقاء الاولاني يجيب الشقاء ليه، وشقائك التاني ده من شقائك الاولان، شقائك التاني من شقائك الايه الاولان. دايما لما الاقي واحد كده ملخبط وحياته ملخبطه ودنيته مش عارف ايه وعمال البتاع ترف على راسه والمصايب والمشاكل، من شقائك الاولان، الشقاء التاني ده من الشقاء الاولاني، ان الشقاء الاولاني، الشقاء الاولاني هيخرجك من جنة التذكر، مش الشقاء الاولاني ده هيخرجك من جنة التذكر، الشقاء التاني هيخرجك بقى من جنة الايه، من جنة التدبير والرحمة والولاية والعناية. فتوكل لنفسك بقى، عيش قصتك، شق طريقك مع نفسك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولكي لا يقعا وذريتهما مرة أخرى في الشقاء أوصاهما بأن يستعصما بالوحي اتباعا على سبيل الاهتداء، فقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل إيه ولا يشقى. بس واضح يعني انت بقى خلاص عشان ما يحصلش الشقاء الأولاني ولا الشقاء الثاني، يبقى دورك مع الهدى ده ايه، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وزي ما قلنا ألف أول السورة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طيب ده كده يعني بشكل عام فكرة كتاب ربنا ودوره في الإيه، في الإنجاء وتحصيل كمال الاهتداء. هو كتاب ربنا منجي، منجي من هذا الشقاء، والشقاء ده بشكل أساسي هو منشأ الشهوات. الشقاء ده الشهوات أصلا، هو اتباع الشهوات هيفضي بالعبد إلى ذلك أصلا. نقولنا هذا النسيان هو الأثر على القوة العزمية. طيب إيه علاقة التقوى بالموضوع؟ أخبرنا ربنا سبحانه وبحمده أن المتقين هم أقرب الناس للتذكر وللتعاظ، العاصي من الوقوع في براثن فتن الشهوات، والمعين على الإفلات من براثنها بعد الوقوع. يقول تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. كل ما كان القلب فيه رصيد تقوى، تقوى تعمل ايه؟ هتعزز للتعاظ، هتعزز هذا للتعاظ. التعاظ ده خلاص، التعاظ ده على طول كده اللي هو التك والتذكر، هتعزز للتعاظ. ويقول جل جلاله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ويقول سبحانه وبحمده: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يقول تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ويقول تعالى: ده في كن الإيه التقوى تعمل ايه؟ تعزز للتعاظ، تعزز للتعاظ. خلاص التقوى كمان بتعزز التذكر. قال ربي: وإنه لتذكرة للمتقين. كل ما رصيد القلب من التقوى زاد، كل ما رصيد القلب من الايه من التذكر زاد، سهل عليه التذكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال: يا رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. الذي يذكر ولا ينسى، هي التقوى الحقيقة أصلا. كل ما كان العبد يعني اللي عنده رصيد من التقوى كل ما زاد تذكره، وكل ما يزيد تذكره كل ما يزيد رصيده من الايه التقوى او رتبته في التقوى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي لا يشبع من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه، شاهد وتقاه في قلبه. الحديث عند ابن حبان وحسن الشيخ الأرناؤوطي وحسن الشيخ الألباني في الصحيح. النقطة اللي بعد كده: تعزيز دور التبصر والتعقل في الإنجاء. يعني على إن التقوى هي حاجة سلوكية وحاجة ليها علاقة بالقوى العملية والقوى العزمية أكتر، لكن ليها بقى ليها أدوار خطيرة جدا في القوى العلمية والقوى الإيه التبصرية. فيخبر ربنا سبحانه وبحمده أن التقوى تعزز التبصر والتعقل فهما وإدراكا، فقد وعد الله المتقين بأن يجعل لهم فرقانا، وأن يجعل لهم نورا يمشون به، وأن يرزقهم العلم والعمل والتذكر والتبصر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن هي بقى في تشابكات التقوى، إن التقوى إذا حضرت التقوى العبد ده تبقى القوة الفرقانية بتاعته ايه اعلى. ده اللي كنت بقول لكم عليه اصلا، ما كنا بنتكلم امبارح في في ان المشكلة اصلا مشكلة شهوات، مشكلة الشبهات دي سهلة جدا، لان حتى اساسا اللي مأثر على القوة الفرقانية بتاعة العبد ليه؟ الشهوات. وكل ما العبد تحرر يعني اكتر من الشهوات كل ما قوته الفرقانية تبقى تزيد اصلا، ويقدر يفرق بين الحق والباطل وما تشتبهش على الامور اساسا. فحتى تلك الشهوات الامور التي اشتبهت عليه هي ولا شك لا علاقة كبيرة بايه؟ بمسألة الشهوات. فقال الله ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم ايه؟ فرقانا. يبقى معاكم اصلا فرقان تفرقوا بين الحق والايه؟ والباطل، وبين الخطأ والصواب. ويقول جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا ايه؟ تمشون به، ويغفر لكم والله غفور رحيم. الشاهد ويجعل لكم نورا ايه؟ تمشون به. فكل ما رصيد، علشان كده فعلا البني ادم اللي هيسيب نفسه فريسة للشهوات ومش هي اصلا هيجتهد في انه قوي تقواه، هو بعد وقت هيبقى عالم ضال، بعد وقت هيبقى انسان ضال اصلا علميا. حتى في التعليم هتلاقيه بيتتبع الايه؟ يتتبع الضلالات، يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ايه؟ تأويله. ومنشأ الامر ايه؟ انه في قلبه زيغ، فاما الذين في قلوبهم زيغ. هذا الزيغ الذي في القلب، الزيغ ده من الشهوة، هذا الزيغ الذي في القلب من الشهوة هيعمل فيه ايه؟ هيخليه يضل. انما كل ما رصيد العبد من التقوى زاد، كل ما رصيده ما تشتبهش عليه الامور، ما تختلطش عليه، الشيطان ما يعودش يلعب بيه ولا يلعب بقلبه يمين وشمال، كل ما رصيده زاد من التقوى. فيجعل لكم فرقانا، يجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم الله غفور رحيم. ويقول تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يعني كل ما العبد برضو زادت تقواه لله كل ما كان اقرب انه يعلم ويتعلم ويفهم. ويقول تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. رصيد التقوى هيخليه حتى اذا مر به الطائف من الشيطان يعمل ايه؟ سريعا يتذكر ويتبصر، وتعود اليه مره اخرى قوه الايه؟ قوه التبصر. طيب بعد يبقى الاول كتاب ربنا، تعزيز دور كتاب الله، تعزيز دور التبصر والتعقل وغيره فهما وادراكا، تعزيز دور التصبر بقى، بيعزز التصبر اللي من بعده. ارشدنا قوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، الى ان الوقوع في براثين فتن الشهوات انما يكون بسبب الضعف والوهن في قوة القلب العملية العزمية زي ما قلنا، والاتقاء يزيد هذه القوة ايه؟ ويعززها. يقول تعالى وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من ايه؟ من عزم الامور. وفي اشارة الى ان التقوى تقوي الايه؟ العزم، التقوى نفسها تقوي العزم. ويقول تعالى فاصبر ان العاقبة للمتقين، فاصبر ان العاقبة للمتقين. حصل خلاف شديد بين ابن مسعود رضي الله عنه وسعد رضي الله عنه، فقال سعد أما والله لولا اتقاء الله لدعوت عليك دعوة لا تخطئك. لولا ايه؟ لولا اتقاء الله. فالتقوى بتقيد العبد، تعينه اكتر على انه ايه؟ انه يتصبر. لما يكون عنده رصيد من التقوى يحبسه، يعينه على انه يقوي عزمه على انه يتصبر. بعد كده تعزيز أدوار الإخلاص في الإنجاء. لقد كان يوسف صلى الله عليه وسلم من المتقين الصابرين، فقال لإخوته إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر ليه المحسنين. ولما ذكر ربنا ساب إنجائه قال إنه من عبادنا ليه المخلصين. ولقد مر بنا أن الإخلاص خصوصا في الدعاء أن في المنجيات أخلص تتخلص، من أهم، وقد مر بنا أن الإخلاص خصوصا في الدعاء من أهم أسباب الخلاص والإنجاء. والتقوى لازم مهم من لوازم الإيمان بالله وتوحيده إلها، وترجمة عملية ضرورية للإخلاص والإيمان بالألوهية. يقول تعالى: منزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فكلما العبد المفترض من آمن أن لا إله إلا الله لازم يترجم لتقوى. وإذا كان عند العبد هذا الرصيد من التقوى ده يعينه أكثر على أنه إيه؟ أنه يحيا في كنف لا إله إلا الله إخلاصا. النقطة السادسة: تعزيز أدوار الدعاء في الإنجاء وتيسير القبول. يخبر ربنا أن أقرب الناس للظفر بالإنجاء الذي من خلال الدعاء هم أهل الاتقاء، فيقول تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وليس هذا القبول فقط للمنجيات القولية، بل أيضا للمنجيات القلبية والعملية. فكلما العبد كان رصيده من التقوى أعلى، كلما كان إيه؟ مكان نصيبه من قبول أعماله وقبول دعواته أعلى. فالتقوى بتعزز هذا الأمر. بعد كده تعزيز أدوار الاستعانة والافتقار في الإنجاء. فالتقوى لازم مهم من لوازم الإيمان بالله وتوحيده ربا، وترجمة عملية ضرورية للإخلاص والإيمان بالربوبية. يقول تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني اللي برضو آمن بالله ربا مفروض يترجم الكلام ده في إيه؟ في تقوى. وهذه التقوى هتزود عند العبد ده إيه؟ مسألة إيمانه بالله ربا. تعزيز دور الاستغفار في الإنجاء. يخبر ربنا سبحانه وبحمده أن التقوى تجعل العبد أقرب لمغفرة الله وإمهاله وتعينه على الاستغفار. يقول تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. ولذلك في يعني زي ما قلت أسباب، في أوقات كثيرة إحنا نبقى بنستغفر بإيه؟ بإن إحنا نقول رب اغفر لي، أو مثلا يقوم يصلي ركعتين استغفار. وفي حاجات أصلا هي وجودها هي مكفرات، يعني هي طاعات بس مكفرة. يعني مثلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم إيه؟ سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. برضو هنا ربنا سبحانه وبحمده يقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يعني مجرد كل مجهود بيبذل العبد في التقوى ده بيعمل فيه ايه؟ يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فبنتخيلش احنا في اوقات ايه ان كتير من الطاعات اللي انت بتعملها او الحاجات اللي انت بتباشرها ما بتتخيلش ان ده ممكن يكون ايه؟ ان هو يكون سبب مغفرة ذنوب، ان سبب تيسير كروب، او او او او سبب سبحان الله علاج عيوب. ما بتتخيلش انت ان الامر كده. قال جل جلاله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني تقوى الله سبحانه بحمده سبب مغفرة ذنوب. يعني هي اصلا كل مجهود انت بتبذله في التقوى، كل حاجة انت بتشتغل عليها اصلا في التقوى، هي سبحان الله انت بتتخيل لا والله انا عندي ذنوب ربنا يغفر لي ذنوبي، انا عايز مش عارف اعمل ايه عشان كذا. ما هو ده سبب تكفير سيئات ومغفرة ذنوب. ويقول تعالى: ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يعني مرت بينا بس ما كناش جبنا الجزء ده: يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ويقول تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات الإيه؟ جنات النعيم. إنهم آمنوا واتقوا لكفرنا ولو أن الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. فيقول جل جلاله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا فيجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويقول جل جلاله وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يعني من أكثر الأشياء التي ذكرت لأنها مش في الدماغ، ما بتجيش في الدماغ خالص إن فكرة إيه، إن أنا بقى لما أحرص على التقوى واجتهد في التقوى ده في حد ذاته بيبقى إيه، بيبقى سبب مغفرة. برضو من الحاجات اللي بتعزز بيها التقوى المنجات الأخرى إنها بترزق العبد معية التأييد والتسديد، معية التأييد والإيه والتسديد. يخبر ربنا سبحانه وبحمده أن التقوى من الأسباب الجالبة لمعيته سبحانه وبحمده، وما أغنى وأقوى ذاك الظافر بمعية الله. يقول تعالى واعلموا أن الله مع المتقين، يعني دي حاجة برضو عظيمة جدا، إن دايما سبحان الله كنا نقول الكلام ده في الصبر، يقول إنسان مثلا تيجي الصبر يقول لك بس أنا مش هقدر أصبر، لا يا عمي واصبر وما صبرك إلا بالله وإن الله مع الصابرين. يعني أنت بس مجرد ما تبدأ تاخد خطوات تصبر تلاقي ربك إيه معاك. برضو نفس القصة، أنت التقوى من الحاجات اللي أول ما العبد ياخد فيها خطوة هيلاقي ربنا إيه معاه. واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى معاه معية التأييد والإيه والتسديد، بس ياخد الخطوة بس، إنما إحنا مش عايزين ناخد الخطوة أصلا. كمان التقوى يعني عنوان ورضوان، عنوان رضوان، الاتقاء معراج للفوز بالرضوان، وإذا رضي الله عن العبد تولاه وأنجاه وأرضاه. قال تعالى الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال سبحانه وبحمده وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لسوف يرضى الرازي في مفاتيح الغيب يقول فالمعنى أنه وعد أبا بكر أن يرضيه في الآخرة بثوابه، وهو كقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفيه عندي وجه آخر، وهو أن المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله ولسوف يرضى الله عنه، وهذا عندي أعظم من الأول، لأن رضا الله عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه. وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين على ما قال راضية مرضية. وفحوى الكلام موجودة في محاسن التأويل عند الألوسي في روح المعاني أيضا. فالشاهد هنا مسألة ولسوف إيه ولسوف يرضى، يعني إن أصلا التقوى أنت جالبة لرضوان الله سبحانه بحمد، ورضوان من الله أكبر. مجرد أن تأخذ خطوة تقوى وما تشرع في التقوى بتكون يعني قريب من رضوان الله سبحانه وبحمده. كمان من الحاجات اللطيفة ان التقوى معراج محبة، معراج محبة. يخبر ربنا ان التقوى من الاسباب الجالبة لمحبته سبحانه وبحمده. يقول الله تعالى ان الله يحب المتقين، ان الله يحب المتقين، ده في آل عمران وفي التوبة 4 و7. وفي الحديث ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وإذا أحب الله عبدا تولاه وأعطاه فوق ما يتمناه وحماه وأرضاه. في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. كمان التقوى من الأسباب الجالبة لرحمة الله ترفقا وحنانا وإكراما وإحسانا. فأنت تخيل بقى يعني بالتقوى دي معاك معية ربنا، معاك رضوان ربنا، معاك محبة ربنا، معاك رحمة ربنا. يقول سبحانه وبحمده واتقوا الله لعلكم ترحمون، ولعل تحقيقية، يعني متى ما اتقيتم الله، متى ما اتقيتم الله رحمكم الله. ويقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، يعني الناس الحريصة على التقوى بيبقى ليهم أوفر حظ ونصيب من الإيه، من هذه الإيه، من هذه الرحمة. ويقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم مش بس رحمة، يؤتكم كفلين من رحمته، يعني نصيب الناس أهل التقوى من الرحمة نصيب إيه؟ مضاعف. لو الناس ليهم إراد دول ليهم اتنين إراد، لو ليهم كفل دول ليهم كفلين. ويقول تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وشوف هنا الاقتران ما بين اتباع القرآن وبين الايه؟ التقوى، يعني هذه رحمة على رحمة، رحمة على رحمة. طيب، فدي المعية، وعندك الرضوان خلاص، وعندك المحبة، عندك الرحمة كمان. أصلا سبحان الله، من الحاجات اللطيفة في التقوى، يعني دايما احنا يعني نخاف بقى ناخد خطوة التقوى ولا نتحرك في طلب التقوى، فدايما من الحاجات اللي بتخلي الواحد متردد ياخد خطوة مثلا زي التقوى، لأن التقوى برضو هي ما هيش ايه، مش بتدوس على زر، حاجة فيها مجاهدة وفيها ان انت بتحس ان انت يعني الموضوع من الاول فاشل، انت مش تقدر تعمل حاجة، مش تقدر تعمل، لكن انت موعود انك اول ما تاخد خطوة ربنا معك، وموعود انه هيرضى عنك، وموعود انه هو هيرحمك سبحانه وبحمده، موعود انه هو هيحبك. يعني طب ما خلاص، انت موعود كمان بقى بانك ستفلح، بس هتنجح في انت عايزه، بس انت تعمل ايه؟ تاخد الخطوة بس. لقد أخبر ربنا سبحانه وبحمده أن التقوى هي طريق الفلاح والفوز في كل شيء، ولذلك فإنها أقصر الطرق لتحقيق الفلاح في النجاة والإنجاء من فتن الشر. يقول تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني أنت ما لو أنت ما اتقتش، اللي قلناها قبل كده، ما نجح ناجح ولا صالح صالح إلا بالتقوى. مفيش حاجة اسمها حد هينجح ولا يصلح إلا بإيه؟ إلا بالتقوى. فما نجح ناجح ولا صالح صالح إلا بالتقوى. وقال الله: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وبحمده: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويقول تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بعد الفلاح ده مش بس مش مجرد فلاح أو فوز عادي، نصر حقيقي. حتى أنت لو كنت في صراع مع حاجة، نصر حقيقي يحوزه الإنسان. يخبر ربنا أن التقوى من الأسباب الضاحضة لكيد الكائدين والجالبة لإمداد رب العالمين. فيقول تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء إن الله بما يعملون محيط. يعني حتى سبحان الله، في يعني من أكثر ما ينبغي أن يتسلح به العبد في مواجهة الصد إليه التقوى أصلا. ويقول جل جلاله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. يعني الإمداد، حتى إمداد ربنا، نصر ربنا وإمداده للعبد مرهوم به بتقوى. ويذكر يوسف صلى الله عليه وسلم التقوى كسبب من أسباب انتصاره. يقول تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسن. كمان من الحاجات اللطيفة إصلاح الأعمال والأحوال. إن التقوى ربنا يصلح لك بها إيه؟ أعمال تانية، يصلح لك بها أحوال تانية أصلا. وده اللي قلته، انها حاجة مركزية، لما تحضر كويس، لما البطارية بتاعتها تشحن تصلح حاجات ايه؟ حاجات تانية كتير. يقول جل جلاله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. لو تمت التقوى ربنا يصلح لك ايه؟ اعمالك الاخرى، يصلح لك صلاتك، يصلح لك صومك، يصلح لك بيتك، يصلح لك حاجات كتيرة جدا ربنا يصلحها. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد كده غير بقى الإصلاح، تيسير الأمور. يعني احنا دايما نتصور هي التقوى خطوات وخطوات صعبة وفيها مكابدات، بالعكس هي نفسها جالبة للتيسير. يعني هي نفسها بتكون سبب التيسير أصلا. والتقوى تجعل العبد أقرب لأن يجود الله عليه بالتيسير ويصونه مما يتسبب له في التعسير والتكدير. فيقول ربنا سبحانه وبحمده: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتيسر الأمور. عشان كده أي حد الدنيا مع كرابة عنده يعرف أن أنت ما اتقيتش ربنا. فتش على إيه؟ على التقوى. فتش أنت ضيعت التقوى في ما اتقيتش ربنا في مال، ما اتقيتش ربنا في أقوال، ما اتقيتش ربنا في أعمال، ما اتقيتش ربنا في أحوال، ما اتقيتش ربنا في حال، في عندك حاجة ما اتقيتش ربنا فيه. لأن الأصل أن من يتقي الله يجعل له من أمره إيه؟ لو العبد لازم للتقوى تبقى أموره مالها؟ ميسر. أي ما تتعسر إيه أعرف أن أنت ما اتقيتش ربنا في حال، ما اتقيتش ربنا في مصلحة من مصالح المسلمين كنت مسؤول عنها، ما اتقيتش ربنا في أمانة كنت مسؤول عنها، ما اتقيتش ربنا في مال، ما اتقيتش ربنا في أقوال، كلمة كنت المفروض تقولها وأن تقول الحق ولو كان مرا وما قلتش، ما اتقيتش ربنا في عمل المفروض كنت تعمله وانت ما عملتش، ما اتقيتش ربنا في حال. فسبحان الله العقوبة بتبقى جاهزة على طول، تلاقي الأمور تحسرت. لأن الأصل أن التقوى جالبة للإيه؟ للتيسير. ومن يتق الله يجعل له من أمره إيه؟ يسرا. ده قانون، طول ما العبد متقي هو في يسر. حصل تعسير، حصل تكدير، أنت في إيه؟ في خلل في التقوى، في حاجة أنت عملتها. فتش على تقواك بقى، ما اتقتش ربنا في حاجة، ما اتقتش اليوم الآخر، ما اتقتش أيا كان. ويقول تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليه؟ مش بس أصلا نجعل له من أمره يسرا، هو نفسه يتيسر ليه؟ لما تلاقي أنت نفسك حتى من جوه كده مخنوق ومتضايق ودنيا، اعرف أن أنت برضو ما اتقتش ربنا في حاجة. أبعد من كده، أن أنت لو انت اصبتك ازمات او وقعت في مشكلات او انت في ازمات او مشكلات اصلا انت متصور انها دي هتتحل ازاي وهتيجي منين، انت هحل يعني اشكالك مع التقوى وتتحل الحاجات دي لوحدها اوتوماتيك. والله ربنا سبحانه وبحمده يريد ان هو ييسر علينا، يريد انه ما يشقش علينا، يعني سبحانه وبحمده يريد ان هو يعني انه يحللنا مشاكلنا بحاجات سهلة واحنا مصرين نصعبها ايه على نفسنا، وبنضحك على نفسنا بقى ونتصور لا الحمد لله يا عم الله ما جعلنا من المتقين، هنتقي فيه ما احنا حلوين زي الفل. اتقي ربنا، انت عندك مصيبة في حاجة معينة، في امانة مثلا انت منتش مش قايم بيها كويس، اتقي ربنا في الامانة دي وشوف يمكن امورك تتحسن. فتش، ما هو ايه اللي هيحصل؟ ما انت صلاة بتصلي ويعني مفيش حاجة جديدة، بس شوف ايه اللي انت ما اتقيتش ربنا فيه. ويخبر ربنا سبحانه وبحمده أن الاتقاء مخرج من المضائق والأزمات وسبب للأرزاق والبركات. قال ربي ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرج من مما هو فيه أيا كان هو إيه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني دايما الموضوع هيجي لك مش إيه، مش من طريق تتوقعه البتة. فذلك الراغب في النجاة الذي يخشى من فتن الشهوات يجعل الله له بالاتقاء مخرجا ويرزقه من حيث ايه لا يحتس. اذا كان عبد صادق في ألنزة من بارح، صادق وصابر، صادق في طلب الحل، صادق في طلب النجاة، صادق فعليا يخرج، ما خرجش يبقى كان كذاب، رجع كذاب. انما القانون بيقول ان من يتقي الله يجعل له ايه مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتس، هيلاقي بيكفى من حيث ايه لا يحتس، ما خرجش ما كفيش يبقى كان كذاب، لسه ما اتقاش. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه بركات من السماء والارض. هذه سنن الله، بركات من السماء والارض. كمان من الحاجات اللطيفة في التقوى انها صمام امان، يعني كده بقى هي في التمكين والتحسين، والتحسين كمان صمام أمان الإنسان. ويخبر ربنا سبحانه وبحمده أن التقوى تعمل كصمام أمان حين يتعامل المرء مع الشهوات الحلال، يعني كمان حتى مع الشهوات الحلال لو أنت فعلت التقوى تبقى التقوى بالنسبة لك إيه؟ صمام إيه؟ صمام أمان، تحول بينك وبين الإسراف خلاص أو الانصراف للحرام. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب الإيه في الثلاثة إيه تقوا تقوا تقوا لو التقوى حضرة تبقى الصمام أمين. وعن يسار بن عبد الله الجهني قال: كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفس. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل والحمد لله. ثم أفاض القوم في ذكر الغنى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم، في رواية من النعم. هم بس الشاهد هنا الحتة دي مهمة جدا كصمام أمان، لأن احنا معظم البلاوي اللي بتجيلنا من الإسراف في المباحات، معظم اللي بيجيلك من الإسراف في المباحات، ما بتتقيش ربنا، فالمباح ده بقى ايه بتعيش حياتك فيه، الإسراف في المباحات في الأهل، مع الأهل، في الأكل، في النوم، في الخروج، في الشغل، هذا الإسراف في المباحات هو أصلا سر الأزمة الأكبر أصلا، انك مزودها بزيادة فيما يخص الايه المباحات. لو كانت التقوى حضرة، لو التقوى حضرة والعبد عارف بقى ان ربنا اللي حقه وغيره اللي حقه، ولو اتقى ربنا فعلا، اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، حرصوا على عمل الصالحات، ثم اتقوا وامنوا، ثم اتقوا واحسنوا، لو العبد حطت الكلام ده ما تضروش ابدا المباحات، لا تضره المباحات ولا يفرط في حق أحد أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أيضا قال: لا بأس بالغنى ليه؟ لمن اتقى. مش هيبقى أزمة الغنى بس يكون العبد إيه؟ متقي. إنما لو اتقى ما حضرتش الغنى ده هي إيه؟ هيضره. لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى، لمن اتقى برضو خير من الإيه؟ من الغنى، وطيب النفس من النعيم. النبي بيرتب الأشياء، إن أصلا إحنا بنتصور إن الغنى ولا المال ولا مش عارف إيه الكلام ده، لا، الحقيقة أهم منه الصحة، وأهم من الصحة البدنية الصحة الإيمانية النفسية. وطيب النفس من النعيم، الإنسان تكون نفسه طيبة أصلا، هو ده أهم شيء أصلا، أهم شيء هذه يعني حالة طيب النفس، يعني يكون مرة في حالة طيب النفس. النقطة اللي بعد كده ان ربنا اخبر ان التقوى لا تأتي الا بخير، وان دائما عاقبة التقوى هي الايه الاحسن، فاهل التقوى هم احسن الناس في المآل على كل مستويات الكمال. يعني ان دائما سبحان الله في اي خطوة انسان ياخدها، في اي مثلا ايه منافسة بين اتنين، منافسة بموازنة بين حالتين، دايما العاقبة للتقوى، دايما التقوى هي عاقبتها دايما هي الايه الاحسن. يعني انت ممكن تكون دلوقتي عندك خيارين متردد فيهم، الخيار الفلاني والخيار التركان، فانت سبحان الله اخترت الخيار اللي هو ايه والله اقرب للتقوى، اخترت الخيار انه اقرب للتقوى، دايما الخيار ده هيبقى ايه احسن عاقبة في الدنيا وفي الاخر. يعني حتى يعني لما بتخش على الحاجات اللي هي ايه اللي هي تكاد تكون تقريبا متشابهة او متوازية او متبارية، بتعمل ايه؟ بترجح كفة اللي دخل فيها التقوى، الحاجة اللي دخل فيها التقوى بتبقى ايه عاقبتها ايه مختلفة تماما تماما تماما. ربنا يقول: والعاقبة للتقوى، دايما العاقبة للايه للتقوى. لان في اوقات ممكن انت تشوف واحد ما اتقاش ربنا، يعني كنت بشوف الكلام ده كتير جدا، كنت بشوفه مثلا في ايه في اتنين مثلا بيشتغلوا في حاجه او مثلا ماسكين مهمتين، فواحد لا يعني بيتقي ربنا وحريص ومش عارف ايه وعلى قدر المسؤوليه، والتاني بيعمل ايه بيبلطج بيلتف ما بيتقيش ربنا، فالراجل المسكين المتقي ده يحس ان في النهايه كله ايه ما كله شبه بعض، هما وكله ماشي، لا مش شبه بعض، العاقبه للايه للتقوى. حتى ولو ما حدش يعرف اللي هو ما بيتقيش ربنا ده ما بيتقيش ازاي، حاجات ربنا مطلع على عليها في قلبه اصلا، ممكن يكون بيخادع بيلف بيدور بيعمل بيودي، لكن في النهاية العاقبة للايه للتقوى، دائما هو اللي يتقي ربنا العاقبة له، والعاقبة للمتقين في الآية الاخرى، ان العاقبة للمتقين، فما يغركش ابدا ابدا ان اللي ما اتقاش ربنا الامور ايه ماشيه ومعديه، اوعى يغرك هذا الكلام، القانون بيقول ان العاقبة للتقوى وان العاقبة للمتقي. المتقين هم اصحاب العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الايه؟ دي سنة كونية ما بتنخرمش. فاوعى حاجة ايه؟ اوعى حاجة بقت، لان كتير جدا من الناس تلاقيه مثلا ماشي كويس وماشي مظبوط، بيتقي ربنا، بيتقي ربنا في المال، بيتقي ربنا في الاعمال، بيتقي ربنا في المهام، بيتقي ربنا في الاحوال، وبيشوف حد تاني مثلا بيتقيش ربنا ولا حاجة وبيكبر دماغه، فبدأ هو التاني يعمل ايه؟ يبقى زيه بقى يكبر دماغه. واحد مثلا تلاقيه مثلا دي حاجة من مصالح المسلمين، خايف على مش عارف الكهرباء، كهرباء منورة، طب خايف على مش عارف ايه، خايف على القرش الفلاني، خايف على البتاع دي تبوظ، خايف على كذا، بيتقي ربنا. بيشوف الناس الباقيين مثلا ولا عندهم دين ولا بيتقوا ربنا ولا فرق معهم خالص، وعادي والدنيا ماشي، ولك وكله ماشي في الاخر، مش ماشي، مش ماشي. ربنا بيملي للواحد من دول حتى اذا خذه ايه؟ لم يفلت. والعاقبة دائما للتقوى، العاقبة للمتقين. مش بأي، ممكن في الظاهر يبان ان مفيش فرق، بس ربنا سبحانه وبحمده من سننه ان العاقبة للايه؟ للمتقين. اللي بيتقي ربنا في القرش، اللي بيتقي ربنا في كل ربع جنيه داخل جيبه، بيتقي ربنا في اموال المسلمين، يعني ده مش بيتقي ربنا في اي حاجة، بيراقب ربنا ويتقيه، دائما العاقبة له. وتلك العاقبة الحسنة للتقوى وصفها الله في مكان آخر بأنها خير مثوبة، بأنها خير مثوبة عذرا، فكيف ستكون سعادة وفلاح ذاك الذي وعده الله بخير مثوبة من عنده سبحانه وبحمده. يقول تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وإن تؤمنوا، لأن التقوى أصلا قلبية بالأساس، التقوى قلبية، يعني التقوى بتنشأ في القلب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني جعل تقواه في قلبه. ان التقوى تبقى في قلبه، ان انت قلبك يعني اتقى الاول، فحرك جوارحك، يعني حرك جوارحك انك لا تتقي غضب ربنا في الامر الفلاني، تتقي اهمال الحاجة الفلانية، تتقي التفريط في الشيء الفلاني. فالتقوى بتبقى فين؟ بتبقى في القلب بالايه؟ بالاساس. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ويقول سبحانه وبحمده: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما بيضيعش عند ربنا. ويقول جل جلاله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وقال سبحانه وبحمده: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. وقال جل جلاله: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا تختص تلك العاقبة والمثوبة بصلاح الدين والدنيا، كده صلاح دينه صلاح دنياه، بل بصلاح الآخرة أيضا. يقول سبحانه وبحمده: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. فحتى لو ما استبنش ليك في الدنيا ان انت كانت عاقبتك احسن، في الآخرة هذه عاقبة إيه؟ احسن. ويقول سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. عشان كده انت التقوى لما تشتغل عليها حط بين عينيك ان الايه الاهم بالنسبة لك، الايه عاقبة التقوى الاخروية، لان عواقب التقوى الاخروية غير عادية، غير عادية فعلا. يعني انا هنا عشان احنا بنتكلم في مسألة في الدنيا فانا ما ذكرتهاش بتفاصيلها، انا اشير اليها في الاخر كده اشارة سريعة، لكن عواقب التقوى الاخروية غير عادية. لما تيجي تحصل مثلا فضائل التقوى وتلاقي معظم دي حاجات كده بتحصل في الدنيا، لكن بقى اللي بيحصل في الآخرة شيء يعني مبهر، شيء مبهر حرفيا. وعشان كده الإنسان لما بياخد خطوات تقوى ممكن في الدنيا ما تفرقش معاه، ما يفرقش في منزلته عند الناس، ما يبانش قوي ان هو بقى ايه، والله ده موظف بيتقي ربنا ولا بيتقيش، ده إنسان مسؤول ولا مش، ما يبانش. بس عند الله في الآخرة هيبان عاقبة هذه الايه، هذه الأشياء. يقول سبحانه وبحمده: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ويقول جل جلاله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك لمين؟ للمتقين. يعني كمان بتروح في ناحية أن الآخرة صرف له. ويقول تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل. ويقول جل جلاله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وفي الآية إشارة إلى أن التقوى من أكثر الأسباب المعينة على التعقل فهما وإدراكا وضبطا وإمساكا، لا سيما ذلك المتعلق بإدراك حقيقة الدنيا والزهد فيها وإدراك حقيقة الآخرة واليقين فيها. طيب النقطة الأخيرة تقريبا تيسير اجتناب المرهوبات والظفر بالمحبوبات والبشريات. تقوى بقى كمان سبحان الله مش بس فكرة تشابكاتها مع الايه، تشابكاتها مع بقية العبادات، لا تقوى عندها تشابكات رهيبة مع الطموحات، عندها تشابكات رهيبة مع المرهوبات، حاجات الانسان خايف منها. اخبر ربنا سبحانه وبحمده ان من يحرص على التقوى واستفراغ وسعيه في الاخذ بالاسباب يكون اقرب الناس من النجاة والاجتناب، ويخبرنا ربنا انه سيعطيه حتى يرضيه. قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. على التفسير أن اللي يرضى مين؟ سيدنا أبو بكر. وعد نفيس بالنجاة من أعظم المرهوبات سيجنبها، والنجاح في الفوز بأعظم المرغوبات ولسوف يرضى، وكل ذلك يجعله أبعد ما يكون عن فتنة الشهوات. والتقوى تجعل العبد أحق بالبشريات وأولى بالمسرات والخيرات. قال الله فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به الإيه؟ المتقين وتنذر به قوم اللد. يعني أولى الناس بالبشرى هم مين؟ هم المتقين. أقول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ده فيما يخص الدنيا. زي ما قلت لو رحنا للآخرة بقى هنجد أشياء مبهرة فيما يخص الآخرة ما تسعش المقام لتفصيل فيها. فالنجاة في الآخرة والتنعم بكل ما يشتهونه في الجنة. بما أن التقوى قائمة على ساق التصبر في الابتداء وعند الاستواء وبعد الانتهاء، فإن أعظم وأهم وأشمل عواقبها ومآلاتها الرائعة الأخروية ومآلاتها الرائعة عذرا هي العواقب الأخروية. ولذلك فإن أقوى الدوافع للتقوى وأعظم المحركات للاتقاء هو شهود ما وعد الله به المتقين في دار الجزاء. يعني ده باب ضخم برضو، انت برضو تشوف تقرأ ما يعني بما وعد الله المتقين في دار الايه، في دار الجزاء. وشهود ما عده الله للمتقين في الآخرة يحرك القلب للاتقاء ويسهم في الإنجاء مما يعانيه المرء من أسر الشهوات وما تسببه من بلاء، ونصوص في ذلك كثيرة لا يتسع المقام لذكرها هنا. زي ما قلت تراجع إن شاء الله تجد فيها أشياء يعني تسر. في عنوان كده بعد نهاية الكلام ده اسمه تأكيد المؤكد، تأكيد المؤكد. الفكرة نقول لعلك تقول ما بالك تحشد لي ما يؤكد ما هو مؤكد عندي أصلا. أنا متأكد أن الاتقاء من أهم أسباب النجاة والإنجاء. احنا عمالين نحشد في حاجات هي مؤكدة عندنا ما ضفناش معلومة يعني. وانا ايضا يا صاحبي متأكد انك متأكد لكنك تحتاج لما يسدد ويؤيد. انا متأكد انك متأكد زي ما قبل كده قلت، انا عارف ان انت عارف وانا فاهم ان انت فاهم، بس ايه يعني ايه اللي ترتب على المعرفة دي؟ ايه اللي ترتب على الفهم ده؟ ما انا عارف انك، انا متأكد انك متأكد، بس ايه الخطوة اللي انت خدتها بعد ما انت متأكد انت عارف؟ النقطة بقى الأساسية هنا هي كنا بنتكلم عنها عشان موضوع البطارية. قوة التأكد التي لديك هذه تشبه طاقة البطارية، قد تكون 10% وحينها لا تكفي بالكاد للقيام بالوظائف الأساسية، لكنها لا تلبي الاحتياجات اللازمة للمواجهات والمكابدات والمدافعات رغم أنها موجودة. ايوه عندك طاقه، بس الطاقه اللي موجوده دي ايه؟ يا دوب بتقوم الوظائف الاساسيه، بتقوم الصلاه، بتقوم يعني ترك الزنا، ترك السرقه، بتقوم الوظائف الايه كبيره الاساسيه. بس هذه الطاقه اللي موجوده ما هتلبيش احتياجاتك لما ايه، لما في مواجهات ولا مكابدات ولا مدافعات، لما تيجي شهوه من الشهوات، لما يواجهك مشكله من مشكلات، ما تحط في ازمه الازمات، ما يسعفكش الشحن ده اصلا، الشحن ده مش هيسعفك، يقول لك البطاريه ضعيفه، ما تقدرش تقوم بالكلام ده. لو محتاج، حتى لو بتبقى مثلا الدنيا ظلمت وعايز تنور شويه الكشاف، يقول لك طاقه البطاريه ايه؟ لا تكفي، يعني حتى ما تعرفش تنور، عايز تاخد صوره للحاجه دي عشان مش عارف، يقول لك الكاميرا مش عارف لا تعمل، والبطاريه اقل مش عارف من 15%. نحتاج لزياده قوه التاكد، والتي من الافضل ان نسميها قوه اليقين، والتي من الاكمل والاشمل والاجمل ان نسميها قوه الايمان. انت محتاج تزود قوه يقينك، قوه ايمانك في ايه؟ في هذه المعاني اصلا، انها تكون في يعني اللي قلنا عليه، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو ايه؟ مؤمن، مؤمن بهذه المعاني، مؤمن بيها، يقينه فيها عالي جدا، مش مجرد بس ايه ان هو واحد عارف ان الحاجات دي اراد وخلصنا. انت عندك اراده دي بس ما عندكش وهو ايه، وهو مؤمن، عندكش قوه اليقين فيها والدافعيه ليها خلاص، والاستعداد للتنفيذ والصدق في والتصديق القلبي اللي يخليك انت ايه، اللي يخليك لما تحتاج ليها خلاص تشتغل بيها. لأن الزيادة الحقيقية في قوة الإيمان تظهر آثارها على القلوب والأبدان، تظهر قلبيا وقوليا وإيه وعمليا. لو في زيادة حقيقية في قوة الإيمان، ونحتاج لزيادة هذه القوة للقدر الذي يكفي ويشفي، ليحصل التعانق بين القوة العلمية الفهمية والقوة العملية العزمية، ويتبدد الفصام النكد بين ما نعلمه وما نعمله. وحينها تؤدي تلك القوة دورها وتظهر أثرها، وتزيد تلك القوة بالزيادة والتوسع في العلم والتبصر، والزيادة والتوسع في العمل والإيه والتصبر. والزيادة في العلم والتبصر تحصل على مستوى العقل بتفهم المعلومات، وتحصل على مستوى القلب بتدبر تلك المعلومات. لذلك ده المراد، مش المراد انك تعرف، المراد انك تشهد الكلام ده وتشوف اين انت من اي منه اصلا، فين الخطوات اللي انت خدتها او بتاخدها، وفين مشاكلك اصلا، فتفكر في حالك، تفكر في مآلك. والتدبر يحصل بالتفكر في الحال تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل، والتفكر في المآل تحديدا وشهود. فاذا حصلت تلك الزيادة في القوة على التقوى على مستوى العلم والتبصر، يسهل على العبد الاتقاء على مستوى العمل والايه والتصبر. وذلك الاتقاء الذي حصل على مستوى العمل والتصبر سيعود على قوة الاتقاء في القلب بالزيادة والإيه والتوسع. فإذا غفل العبد عن تعاهد القلب بإمداده بالمغذيات من العلم والتبصر والعمل والتصبر، فإن قوته تتأثر وعزمه يفتر، لأن من عادة البطاريات أنها تقل قوتها مع الإيه مع الزمن. لما توقف أنت الإمداد بالمغذيات ماشي، وهتزود كمان الحاجات اللي بتستهلك طاقة البطارية، طبيعي ان انت مع الوقت هيبقى قوة التقوى دي عندك صفر في قلبك اصلا. ويحصل نفس الاثر في قوة القلب وعزمه، فاذا غفل العبد عن تعاهد القلب بوقايته من المؤذيات كالمخالفات والتجاوزات الناشئة عن الافتتان بالشهوات، لان من عادة البطاريات ان تفقد قوتها بفعل المحن والايه والفتن، فهي اما تفقد بفعل الزمن الا هينقص الشحن بتاع البطارية بتاعتك، اما ان انت هتسيبها ما بتزودهاش بتشحنهاش بتعيدش شحنها، اما ان انت هتعمل ايه، اما انت بتعرضها لحاجات بتعمل فيها ايه، بتسحب من طاقة البطارية بشكل كبير. بس تروح مثلا شهوة من الشهوات تلاقيها نزلتك 50% في طاقة البطارية، فساعتها انت بقى مطالب تعمل ايه، تشحن فورا عشان ترجع طاقة البطارية دي لايه، لقدر الذي يكفي ويشفي. طيب بعد كده ان شاء الله نبدأ نتكلم عن حقيقة التقوى، الطبيعة والماهية، في شوية مقدمات في الاول، وبعد كده نتكلم عن الموضوع نفسه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.